صدري مخنوقي والضيقات تكويني والذنب يحرق ثيابي والعمر غالي أعيش عمر الشباب وشيبة عيني الهم والغم والضيقة وغربالي يشاكي الهم للضيقة عناوين الناس ما تنفعك في كل الأحوال حتى ولو قلت رب البيت مغنيني وحتى ولو قلت هذا عمي وخالي وداني دانا ودنه داني دانا وداني دانا ودنه داني دانا يا شاكي الهم للضيقة عناوين الناس ما تنفعك في كل الأحوال مهدومي وشلون ببني باقي سنيني ضميان وشلوني بسقي قفر وخالي منجوم وشلوني بلقى من يناديني مقهور وشلوني يرجع طيب الفالي الله ولا غير ربك يقضي الدين فكاك الأزمات لا صكت على السالي اللي على المصحف فغروها الشياطين يضيق فيها النسم والهم ما زال وداني دانا ودنه داني دانا وداني دانا ودنه داني دانا يا شاكي الهم للضيقة عناوين الناس ما تنفعك في كل الأحوال أنا أدري الناس يوم إنه تخليني غرقان غرقاني لو إني على الجالي لا جيت عني وأنا الدنيا تمنيني أضحك وأنا ضحكتي تشبه للهوالي اصحب صدوق بالافعال والاقوال يكفيك هالوقت عن كثر المخاوين الصاحب اللي مكانك النجم عالي وداني دانا ودنه داني دانا وداني دانا ودنه داني دانا يا شاكي الهم للضيقه عناوين الناس ما تنفعك في كل الأحوال اللي يجيني وهو دينه ما هو ديني أعوذ من خوته لو عشت بالحالي أنا عرفت الزمن واليوم يكفيني أطيع ربي وخاوي خوة رجالي وداني دانا